يجب علينا مقاطعتهم، لا يجب عليكم أن تبطلوا سحرهم وباطلهم. ما تكفي السلبيات، نقاطعهم فقط، اشتكوهم إلى الهيئة. هل بشركم تلميذنا ذاك الإعلان الذي سمعتم عنه؟ الحمد لله، اللهم انصر هذه الحكومة، اللهم أيدها بروح من عندك. هو الآن في السجن، ذاك الإعلان الذي فيه المساحيق واواوا، يقول منصور هو الآن في السجن وضرب على يديه ولم يفتح هذا الباب للفتنة. فكذلك السلبيات ما تنفع، بلغوهم أن هذا حرام ولا يصح، فإن لم يمتثلوا موجود المحكمة والهيئة والإمارة، كيف يأتون المشعوذين والسحرة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يجوز؟ الكرة ما تتطلب كشف العورة أبدا، عندنا نلعب الكرة وأفخاذنا مستورة، هذا الواقع، ما يجوز كشفها لأنهم يقلدون. يوجد في إحدى المدارس للبنات مدرسات يوجبن الطالبات بعدم لبس القفازات لأنها تلفت النظر. على كل حال، قضية القفاز ما القفاز ما لها قيمة، ما هو شرط تلبس القفاز، تدخل يديها في ثوبها. لا تفوت الفرصة، نحن نقول للمعلمات إذا رأت بنتا أبوها ضائعة أمها ضائعة وأرادت أن تأتي المدرسة بدون الستار والحجاب، تمنعها وترفض قبولها وترفع القضية إلى المسؤولين، هذا واجبها. هي توجد أسرة ضائعة أو ورثة الباطل من الخارج، تقول إيش فيه، هذه بنت صغيرة، إذا جاءت بنت بلغت الثامنة أو التاسعة غير مستورة تردها وتطالب بمنعها وتأديبها، هذا واجبها. سائل يقول أنا طالب أدرس كذا، فإذا أردت أن أتصل بأهلي ذهبت إلى دكان بعشر ريالات فيعطيني 9 ريالات قروش، يسأل عن حكم تبديل الريال الورق بريال قروش حديد. هذه المسألة اختلف فيها علماء المدينة من قديم، منهم من قال يجوز، وحجته أن الكاغد الورق غير الحديد، اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم، ومن لم يجوز قال نعم وإن اختلف الجنس فإن الحقيقة واحدة، ما هي عملة يابانية وأخرى صينية أو عملة صينية أخرى هولندية، هذه عملة سعودية سواء كانت حديدا أو كانت كاغدا وورقة. وما زال الخلاف، والناس يطلبون دائما الفتاوى الهشة اللينة، والصحيح الذي أقوله في القضية أنه لا يجوز، الريال هو ريال، الحكومة جعلت في 20 هللة هو هو، كونك تعطيه 10 ريالات يعطيك 9 مقابل ريال، هذا من أراد النجاة والسلامة ما يقبل هذه العملية. يكون الجهاد فرض عين عندما يوجد المسلمين إمام ينادي أن حي على الجهاد، فرض عين لأنه النفير العام، أو يعين الإمام جماعة 1000 أو 2000 أو أصحاب 26 سنة أو 30 عام، من تعينت عليه فوائد، أو العدو يداهم بلد إسلامي ثغر من الثغور، على أهل البلاد أن يقاوموا بنسائهم ورجالهم حتى يأتيهم المدد. هذا هو فرض العين، وما عدا ذلك فرض كفاية. لقد قلت لكم لأن نجاهد وهو فرض كفاية أحب من أن تجاهد وهو فرض عين، هذا واضح. كونك تجاهد وهو فرض كفاية أفضل، بخلاف إذا تعين أنت مكره قد لا يكون لك نية. فلما السؤال؟ سائل يقول إنه يقول ما حكم من يصبغ أو يصبغ لحيته ليستر الشيب؟ الجواب سنة من السنن والفضائل أن يصبغها بالحناء والكتم بمادة صفراء أو تضرب إلى سواد. وأما الصباغ بالأسود فالخلاف بين العلم موجود، والجمهور على أنه حرام لأنه في غش، يظهر كأنه شاب يخدع الناس، وخاصة إذا أراد أن يتزوج أو أراد أن يتوظف. يقول هل الشهيد يشفع في 70؟ إذا أراد الله، إذا أراد الله أن يشفعه يشفعه. أما ضمانة ما بلغنا فيها حديث يصح أنه يشهد يشفع في 70، وإن شفع الله في 70 ما في عجب. لما؟ لأنه لا يشفع فيهم ليخرجهم من النار، وإنما يكرمه الله يقول اشفع في هؤلاء المجموعة، والله أراد دخولهم الجنة. يقول أريد اسم الصحابي الذي اهتز له عرش الرحمن. هذا هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ أحد رجالات الأنصار، واستشهد بسبب سهم أصابه في غزوة الخندق ومرض، وعالجه الرسول ونصب له خيمة بالمسجد، ومات بسبب نزيف. فلما مات نعاه الرسول إلى أصحابه، ومن جملة ما قال قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى. قال هناك بعض الأشخاص يرفعون أيديهم عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون. الجواب يا معاشر المستمعين والمستمعات، اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمته وهو ميت كحرمتي وهو حي بلا فرق. فأسائلكم بالله، لو أن رسول الله جالس في الروضة أو في بيته وجئت أنت لتسلم عليه، كيف تسلم؟ كما تسلم سلم الآن، وإلا نقصته قدره وبخسته حقه وجعلته كأموات الناس، كيف تسلم عليه؟ تدخل باحترام وأدب وتقول السلام عليك يا رسول الله، أو السلام عليك يا نبي الله. أما أن تدنو منه وتقول وأنت رافع يديك السلام عليك يا رسول الله اللهم اغفر لي وارحمني، ما فعله هذا واحد من أصحابه، هذا ما هو سلام. فلهذا كان السلف يقولون من أراد أن يتوسل إلى الله بزيارة نبيه والسلام عليه، إذن إذا سلم انصرف وجلس في المسجد مستقبل القبلة وسأل الله عز وجل، قدم بين يديه عملا صالحا وهو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيلة من أعظم الوسائل. ويستقبل القبلة ويدعو الله متوسلا بهذه الزيارة. أما أن يقف أمام القبر ويرفع يديه ويدعو كما يفعلون في المقابر هذا بالنسبة إلى رسول الله لا يجوز، الرسول أجل وأعظم من هذا. نعم السؤال بجاه النبي وبحق النبي هذا السؤال بدعي ولا وجود له عند سلف هذه الأمة، وهذا السؤال عوضنا الله عنه بوسائل شتى، قل اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم اغفر لي أفضل من تقول اللهم اغفر لي بجاه نبيك. كلمة أسألك بحق فلان وجاه فلان هذه من البدع التي وضعها لنا عدونا ليشغلنا عن التوسل الصحيح الذي ينفع ويجدي صاحبه، فتركوا لنا فقط أعطيني بحق فلان وأعطيني بجاه فلان، هذه هي الوسيلة. هذا الجاه أنت صنعته حتى تسأل به؟ هذا الرجل له حق على الله؟ فيه شخص له حق على الله؟ كيف تقول أعطيني بحق فلان؟ الصواب في الوسيلة أن تصلي ركعتين وتسأل الله، أن تتصدق بريالين وتسأل الله، أن تزور مؤمنا في بيته وتسأل الله، أن تزور مؤمنين في مقبرتهم وتدعو لهم وتستغفر لهم وتسأل الله، أن أفعال الخير كلها وسائل حجبون عنها وتركوا لنا أعطيني بحق فلان وبجاه فلان. عرفت هذا؟ يسأل السائل هل يجوز تأخير دفن المسلم الميت إلى ساعة 24 ساعة؟ السنة التعجيل به، لكن لو أخروا لا نقول يأثمون أو يفعلون ما لا يجوز. الجواب إذا رأوا تأخيره 6 ساعات 8 يلحق أقرباه ما في حرج، لكن الأفضل إذا ما في موانع تعجيل دفن الميت. يقول السائل نحن نشتري عملة بعملتنا بتفاضل لأننا محتاجون إلى عملة غالية حتى نشتري بها ريالات ونعتمي ونعج. الجواب أيما عملة في العالم تشتريها بعملة أخرى لا يشترط فيها إلا اليد باليد فقط، تشتري جنيه استرليني 5 ريالات إذا كان يدا بيد، تشتري فرنك فرنسي 5 دنانير ولا حرج، إنما البيع عن تراضي وأن يكون يدا بيد. لا أعطيك هنا وتعطيني في اليابان أو في جدة، لا بد من يد بيد. الشيك تواطأ العالم على صحته، من يفتي بخلافه؟ الآن تدخل البنك تشتري عملة في شيك وتنفق على نفسك في أمريكا ولا في بريطانيا.